بحلم نعيش بحلم نعيش بحلم نعيش دايما كرام بحلم نعيش بحلم نعيش بحلم نعيش دايما كرام بحلم نعيش دايما كرام نروي بأحلامنا السلام نقضي على خوف السنين ولا يوم يعود فيه الظلام نحلم نعيش فات الكتير من عمرنا صبر وسائل دمعنا وبلادنا تشكي جرحها تصرخ حرام تصرخ حرام حرام حرام ثارت نفوسنا عالطغى علشان نعيش أجمل حياة نرجع لمنهج ربنا وإنه الرضا بحلم نعيش بحلم نعيش بحلم نعيش دايما كرام بحلم نعيش بحلم نعيش بحلم نعيش دايما كرام واليوم هنختار دار الرئيس اللي على شعبه حريص عايزين واحد مننا يبني بلادنا ومجدنا بحلم نعيش حازم صلاح راجل أمين شايل هموم المظلومين نفسه بلاده تبقى فوق دنيا ودين حازم صلاح هنعيش معاه أجمل حياة بس احنا نمشي فوق خطى على هدي خير المرسلين حازم صلاة بحلم نعيش بحلم نعيش بحلم نعيش دايما كرام بحلم نعيش بحلم نعيش بحلم نعيش دايما كرام بحلم نعيش بحلم نعيش بحلم نعيش دايما كرام